مفاتيح الفرج يا فرجنا ويا رجاءنا يا فرجنا ويا رجاءنا إذا أغلقت الأبواب وحضر الكتاب اللهم نقلنا الجواب اللهم نقلنا الجواب واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح بنا ضيق ملاحدنا وافتح بنا ضيق ملاحدنا وافتح بنا ضيق ملاحدنا وانقلنا منها إلى جنات ونهر في مقال صدق عند مليك مقتدر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم انصرهم في الشيشان وتشفين وأفغانستان والعراق وفلسطين اللهم هيئ لهم أمرا رشدا وتفك أقدامهم وتنشد جمامهم واربط على قلوبهم واحفظ دماءهم وشاف مرضاهم وعاف مبتلاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وفك اللهم أسراهم عاجلا لا آجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك باليهود والنصارى والصليبيين والمنافقين والعلمانيين وأوانهم أجمعين يا رب العالمين اللهم اقسم عددا واقسم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا بحولك وقوتك يا عزيز يا متين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله